بالحق ولله يسحى عزوى ولي كيوان هل لحقا سفاس غيوني السان الشباب أكيس حرش نسيليم سفادنا ننيق إسان الشباب إزل والزينك أتزير وراني مليغك شمسي قبلني كل الوالي زينان خلان غفوسي وريسكرا لحساب خلان هاولسي مقار زاق اللي يرزايس دوذر زوفوسي وانان وين ارومو اينورات زرخي وانان وين ارومو اينجو هناكاني لسقلال لوالزينة تزيي ويني غكاز الشباب أرققت بالرسي غكاز الشباب أرقسنت بالرسي حرية يقناز وكالي تفاق